أقل ليش؟ لأن للأقل وتسعه تلاحظ مثلا من غياب الشمس إلى طلوع الفجر 9 ساعات، كم يكون تسع الليل؟ ساعة، يكون ساعة. والغالب أنه إذا كان من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كم؟ 12 ساعة في الشتاء، ولا لا؟ كم يكون تسع الليل؟ ساعة وكم؟ ثلث. ها؟ ثلث. أقل. لا ثلث بالضبط، 3 ساعات في 3. أي. ساعة وعشرين. ها؟ ساعة وعشرين دقيقة. فهذا أطول شيء. هذا أطول شيء. وأذكر يا إخواني، حنا مع الإخوان والمشايخ في الفر، إذا جاء نتسابق للأذان فأسبقهم إلى وقت العشاء. ليه؟ أنظر الشفق. هم لهم بالساعات اعتادوا، ألفوا شيء، ألف الإنسان للشيء لا يجعله هو الدين. قالوا مبكر، لا ما بكر، الشفقة دوروا لي الشفق الذي هو المنار. قالوا بس الساعة. هذا إذا كان في مجمع طلبة علم، كيف العوام؟ هذا في البر الذي لا حاجة فيه إلا إلى، لكن في المدن لا يؤذن قبل التقويم لئلا يشوش على الناس ويورثهم إيش؟ الاضطراب في العبادة. فإن الشريعة متشوفة للاجتماع في العبادة، نافية للاضطراب فيها، نافية. لماذا؟ لأن يقع فيها الاضطراب. هذه القاعدة وجدتها عند النووي وطبقتها، راجعتها لمدة منضبطة. ويذكر الشيخ محمد المشايخ عن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المغرب، وش شأن الشيخ في المغرب؟ يتأخر، يراعي فيه من؟ طلب الذين يأتون من خارج عنيزه. وأذكر في مرة من المرات تأخر حتى مضى أكثر من 35 دقيقة، لم يقم صلاة المغرب، فعتب عليه الوالد وداعب الشيخ، قال أنا في ذمك يا شيخ، طلع الوقت. قال لا امشي، احنا في وقت إن شاء الله. فهو صلى في الوقت، صلى في الوقت لهذه المصلحة، مصلحة اجتماع الناس. اي نعم. العصر سم. هل يقال انه ربع النهار طلوع الشمس؟ يختلف، ما تستطيع تقول فيه قاعدة. وإلا القول بأن العصر ربع النهار مقاربة لكنها ما هي مطابقة كما نقول في الشفق. شيخ أحسن الله عليك، 10 دقائق هذه في الصيف اللي في الشتاء. نعم، من حين دخول الوقت إلى أن يخرج وقت الاختيار، من حين انتهاء وقت الاختيار إلى غروب الشمس بالوقت الاضطرار، يعني وقت الاضطرار تقريبا 10 دقائق لغروب الشمس. أي. تشوفونها إذا صارت القرص. الاضطرار هو القليل. الاضطرار هو الذي يجب أن يؤدي فيها الصلاة ولا يؤخرها. بينما الاختيار هو مخير فيه، صلي في أول الوقت، في أثناء، في آخره. أحسن الله إليك، وش أحد الفروق بين الاضطراري والاختياري؟ هو الفرق هذا. يعني الاضطراري لا يجوز أن يؤخرها عنه. ولو أخرها أثم. الاضطراري. إيه في الاختياري لا. يعني لو أخرها إلى الاضطراري ما يأثم. ها؟ لو أخرها إلى وقت الاضطرار ما يأثم. أخرها من وقت الاختيار إلى الاضطرار ما يأثم، لكن أخرها عن وقت الاضطرار يأثم. ترتب عليها ما يتعلق بشرائط الصلاة ومنها الوضوء. بلغ الوقت الاختياري الاضطراري وهو لم يجد ماء. وش نقول له؟ تيمم. الاختيار لا. إذا كان يرجو أن يجد الماء. نعم. شيخ أحسن الله عليك، في غينيا لما جاء في رمضان يؤذنون العشاء بعد دخول بعد المغرب بالساعة. أي. مذهب مالك المعروف، لكن الساعة عليك. مذهب مالك مذهب الجمهور في هذا. لكن ينظر للشفق، عندكم شفق تشوفونه ولا سحاب؟ طه. أي.